السلام عليكم. في الآية 4 في سورة آل عمران وردت كلمة الفرقان، ما معنى الفرقان؟ نسمع الآية ونستأنف الكلام. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام. الفرقان من فرق يفرق ويفرق، فنقول فرق فرقا وأيضا فرق فرقانا، وهو الفرق بين الشيئين. يعني فرق يفرق بين الشيئين، يعني يفصل بينهما أو يميز واحد عن الآخر، كأن يفرق بين الأخوين في المعاملة مثلا. وأيضا يقال فرقت أسنانه، يعني تباعدت الأسنان، تكون متباعدة كده. وفي الحديث محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، أي يفرق بين المؤمنين والكافرين، المؤمنين يصدقونه والكافرين يكذبونه صلى الله عليه وسلم. وأيضا الفرقان تطلق على الحجة والبرهان، وأيضا يطلق على النصر، ومعاني كثيرة جدا لكلمة الفرقان في اللغة. ولكن صاحب زهرة التفاسير يضع حد لهذه التفاسير الكثيرة ويقول الفرقان هنا في سورة آل عمران هو القرآن، ويقول ووصف القرآن الكريم بالفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، هو فارق بين الحق والباطل ومبين للصادق من الكتب السابقة، وأيضا لأنه فارق بين عهدين في الرسائل الإلهية. يعني رسالات كانت قبل كده كانت تأتي لأمم خاصة، وبعد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت الرسالة للناس كافة. إذن المعنى المثبت هنا إنه الفرقان هو القرآن، لأنه يفرق بين الحق والباطل من الآيات والأحكام بحيث لم يبقى لأحد شبهة. وهناك معنى آخر بيذكره صاحب تفسير المنار، بيقول بأن الفرقان هو العقل اللي بيه الإنسان يفرق بين الحق والباطل. وهذا الكلام قريب من اختيار ابن جرير الطبري، فقال إن العقل هو آلة التفرقة، ويقصد ذلك النور الذي هو في قلوب المؤمنين ينظرون به إلى الحق فيعرفونه وإلى الباطل فيجتنبونه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.